طيب أخواتكم ذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل الداري قد فنيتم ما بين بيض الشفار، قوموا السمر كسروا كل غمد، نقبوا للقتام وجها، نقبوا بالقتام وجه النهار، سوموا الخيل واطلقوها رابا، واتركوها تشق بيد القفار، وابعثوها ضوابحا فأمي وسمت أنف مجدكم بالصغار، لا تلد هاشمية علويا إن تركتم أمية بقراري، يوم جدت بالطاف كل يمين من بني هاشم وكل يساري، أنذار أنذار نضب رؤود التهاني، أنذار نضب رؤود التهاني، فحسين على البسيطة عاري، لا تشقوا لكم عنيل، لا تشقوا لآل فهر قبورا، فابن طه يا ملقا بلا يا إقراري، حقا لا تكفنوا هاشميا بعدما كفن الحسين الزاري، لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس مهجتي المختار، طأطئوا الروس إن رايا أس حسين، رفعوا فوق القنايا الخطار، وزينا يا شايل رايات عمينا ولينا ولينا يا تريب خليت وقعت فينا، لي يا شعتي يا ساكت عن وليين عن وليين باقي للتعب يا جرحة خدار ولي يا شيا يا الراس لا تلوحى لا تلوحى وابط المداير الروس رمحى خاف يفوت ريح الهوى بجرحى وصواب عليه يدوب يسعى يا ما يا ما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال إمامنا وسيدنا أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام إن الله تعالى عوض الحسين من قتله أن جعل الإمامة في ذريته والشفاء في تربته وإجابة الدعاء عند قبره. هذه الرواية يذكرها محمد بن مسلم من تلامذة الإمام الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما. يقول: سمعت الإمام الباقر وسمعت الإمام الصادق يقولان، يعني من الإمامين الصادقين الباقرين يذكر هذا الحديث، ومجموعة من علماء الحديث يذكرون هذا الحديث عن محمد بن مسلم. إن الله عوض الحسين من قتله، شنو عوضه؟ أولا جعل الإمامة في ذريته، يعني نشوف الحسين عليه السلام أصغر سنا من الإمام الحسن عليه السلام، وما دام الإمام الحسن صار إماما فما يجوز أنه تقديم المرجوح على الراجح والمفضول على الفاضل، فلا بد أن يكون بحسب المقاييس العقلية والشرعية أن يكون الإمام الحسن عليه السلام أفضل من الحسين سلام الله عليه. فلماذا صارت الإمامة في ذرية الحسين عليه السلام وما صارت في ذرية الإمام الحسن سلام الله عليه؟ محمد بن مسلم يسأل من الإمام الباقر كما يسأل من الإمام الصادق الجواب نفسه، يقول له: يا ابن رسول الله، لما صارت الإمامة في ذرية الحسين دون الإمام الحسن؟ فقال له الإمام سلام الله عليه: أولا هذا اختيار إلهي، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليش؟ لأن الله أعرف بالحكمة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، لأنه الباري عز وجل لما يختار اختيار حكيم، اختيار عليم، اختيار خبير، مو اختيار واحد مثلا ما عنده اطلاع أو ما عنده قدرة أو ما عنده علم زين أو ما عنده عدالة في الاختيار، لا، اختيار الله سبحانه وتعالى اختيار في محله، وهذا هو الذي نحن نؤمن به ونحن نعتقد به. يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، فإذا كان الأمر هكذا فلما جعل الإمامة مثلا في الإمام أمير المؤمنين والخلافة في الإمام أمير المؤمنين دون بقية الصحابة دون بقية الناس فهذا من اختيار الله سبحانه وتعالى. بس يجون بعض المسلمين مع الأسف يقدمون اختيارهم على اختيار الله واختيار الرسول، يجون يقدمون اختيار قريش على اختيار الباري عز وجل واختيار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أكو محاورة، أكو حوار بين ابن عباس والخليفة الثاني، يقول له: أتدري ما منع قومكم منكم بعد رسول الله؟ قومكم يعني قريش. أتدري ما منع قومكم منكم بعد رسول الله؟ قال إن لم أكن أدري فأمير المؤمنين يدريني، يعني إن لم أكن أعلم فأنت تعلمني. هو يدري لكنه يريد يحفي هو الخليفة. قال له خافت قريش أو أبت قريش أن تجمع لكم النبوة والإمامة فتبجحوا على الناس بجحا بجحا، يعني منا النبوة لكم في بني هاشم ومنا أهم الإمامة والخلافة تصير ببيتكم، بعد ايش يحملكم؟ بعد تبجحون على الناس تتكبرون على الناس. ثم ايش يقول له؟ يقول له فاختارت قريش، تفت لي زين، مو اختارت العرب ولا اختار المهاجرون والأنصار، هذا كل حكي بعدين طلع، لكنه الصحيح هذا ما قاله. اختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت، ما اختارت للإسلام، ما اختارت للمسلمين، ما اختارت للعرب، ما اختارت للأمة المسلمة، اختارت لأنفسها، فكرت بمصلحتها، فكرت بمنافعها، فكرت بنفسها، ما فكرت بالمسلمين. هذا كلام موجود في كثير من المصادر السنية بالإضافة إلى المصادر الشيعية. فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت. ابن عباس يقول له إذا تميط غضبك عني توخر غضبك عني أجاوبك وإلا أسكت أحسن. قال لا احكي شدري تقول قول. قال له أولا أنت لما تقول كرهت قريش أن تجمع لكم النبوة والإمام، فإحنا لما نجي إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم يصف قوما بالكراهية فيقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذا فرشي نازل من الله كل إنسان المؤمن يقبل، أطيع الله وأطيع الرسول، لازم يطيع الله، لازم يختار الأمر الإلهي والاختيار الإلهي. أما يكره إذا كره حبط عمله، بطلت أعماله الصالحة أم راحت منه. هذا أولا، هو كل واحد اللي يكره يعني هو على حق. زين، ثانيا التدقول خاف إذا جمعنا لكم النبوة والإمامة تبجحون على الناس بجحا. إحنا كانت النبوة عندنا صحيح ولا؟ النبوة كانت عندنا، شفت من عندنا؟ طاولنا على أحد؟ كبرنا على أحد؟ مددنا على حساب المسلمين؟ لا، وإنما عيشتنا دون عيشة الناس. إذا رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد وهو أزهد الناس، فعلي بن أبي طالب ماذا هذا حاله؟ وإحنا البقية بني هاشم ما استمد، ما جمعنا الأموال، النبي طان الأموال ما لبثنت البيوتات، بعض البيوتات اللي يصير الأمر بيدها، معناه من ملك استأثر. أمير المؤمنين يقول أول ما يصرفون على أنفسهم بعدين عود إذا ظل زايد فائض يقسمون على الناس وإلا يبقون بس هم. بينما إحنا كل ما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم طال الناس. بعدين تشوف الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه بالتواضع للناس، التواضع للمؤمنين، التواضع للمؤمنين. فإذا الله تعالى يأمره بالتواضع للمؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، شلون يا خاف نتكبر، خاف نتبجح نتطاول على الناس؟ مكان الشاهد هنا أنه قال له بعدين تقول أن قريش اختارت لأنفسها فأصابت ووفقت. فلو أن قريش اختارت من اختاره الله لا لكان الصواب بيدها غير مردود وغير محسود، لكن ما اختارت الذي اختاره الله تعالى لها. شلون أصابت ووفقت؟ على أي أساس؟ غير يكون اختيارها مع اختيار الله، اختيار العبد مع اختيار المولى. على كل حال أكو شاعر من شعرائنا القدامى الله يرحمهم، بيت العبدي، قال عبدي مو عبيد وإنما ينسبون إلى عبد القيس، أصلهم كان في البحرين بعدين توزعوا، قسم من عندهم إجوا إلى البصرة، قسم بإيران وبالخليج. فعبد القيس اللي هواية من عندهم كانوا من أصحاب الإمام أمير المؤمنين يوم الجمل في البصرة. هذا علي بن حماد العبدي عند قصائد رنانة، قصائد ممتازة. الله يرحمه الشيخ الأميني في كتابه الغدير يذكر غديريات إلى ويذكر حياته إلى آخره، كما أنه سفيان بن مصعب العبدي أيضا من الشعراء الفحول. هذا عنده قصيدة احتجاجية حلوة، من جملتها أذكر لك قطعة من عنده بالنسبة إلى الاختيار. يقول: وقالوا رسول الله ما اختار بعده إماما، ولكننا لأنفسنا اخترنا، أقمنا إماما، إن أقام على الهدى أطعنا، وإن ظل الهداية قومنا. فقلنا: إذن أنتم إمام إمامكم، المفروض هو الإمام قائد، هو الإمام دليل، هو الإمام ينسقكم. أما أنتم إذا شفتوا مال من الناس يتعدلوه، مال من الناس يتعدلوه، شنو منو صار الإمام؟ صار هو قائد يوم أقود، صار تابع يوم أتبوع صار. فقلنا: إذن أنتم إمام إمامكم، بحمد من الرحمن تهتم وما تهنا، ولكننا اخترنا الذي اختار ربنا لنا يوم خم ما اعتدينا ولا حلنا، سيجمعنا يوم القيامة ربنا فتجزون ما قلتم ونجزى الذي قلنا، ونحن على نور من الله واضح، فيا رب زدنا منك نورا وثبتنا، فيا رب زدنا منك نورا وثبتنا. إذن الاختيار بيد الله، اختيار الأشخاص، اختيار الأنبياء، اختيار الأئمة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كل واحد الله تعالى ينطي سمة، ينطي منزلة، ينطي شأن، ينطي مقام، كذلك الأماكن، كذلك الأوقات، ليلة القدر يوم الجمعة، ليلة الجمعة يوم الفلاني، والأماكن عمات، هذا المكان يصير الكعبة، ذاك المكان يصير قبر الرسول، ذاك المكان يصير قبر الحسين، وهكذا اختيار الله وهو أعلم بالحكمة. فقال الإمام سلام الله عليه، قال: وإن كان الحسن أفضل من الحسين، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الإمامة في أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. قال: لو هذه سنة قبلنا امطارت، وهي أنه موسى وهارون، موسى أفضل من هارون ما بكلامهم، ومع هذا جعل الله الإمامة في ذرية هارون ولم يجعلها في ذرية موسى. بس هذا الحديث هنا يوضح ليش، وأنه في أولاد الإمام علماء، إمام الحسن علماء فضلاء، لكنه ما يصلون إلى درجة أولاد الإمام الحسين عليه السلام من زين العابدين عليه السلام إلى البقية الباقية. المهم أنه الله سبحانه وتعالى جعل الإمامة في ذرية الحسين عوضا عما تحمله من عناء في سبيل دين الله القويم. زين، ثاني شيء، والشفاء في تربته. الشفاء في تربة الحسين هذه خصوصية، وإحنا روايات عندنا تدل على هذا. أما التربة الحسينية وين وش قد تفت لي زين؟ التربة الحسينية حسب ما يقول العلماء، بعضهم في رسائلهم يذكرون هذا المعنى، أنه من قبر الحسين عليه السلام أو مقارب لقبر الحسين. بعض يقولون شعاع 70 ذراع، ذراع تقريبا نصف متر تقريبا، يعني 35 متر يصير شعاع، دائرة مدائر القبر تعبد قد الصحن يصير وأمثال ذلك. على كل حال، ثم الأصل كن يأخذ الإنسان للاستشفاء مو للسجود، السجود عندنا وبعدين نتحدث عنه، عندنا للاستشفاء أنه داخل القبر. بس وين شي وصل الإنسان؟ لأنه هذه الأراضي كل الأماكن شوفها بعدين صعدت. إيش رايح الإمام الرضا سلام الله عليه؟ شايف هذا السرداب اللي مسويه، ومسوي له قبر هناك داخل، وأصل القبر هناك، شقد فاصل بين هنا وبين الفوق، وهكذا قبر الحسين، وهكذا بقية القبور. أصلا الأراضي تتراكم الأتربة وبنايات وشي، فشوفها تصعد. زين، فمن اللي يقدر يوصل إلى قبر الحسين؟ نعم، بلغني أن بعض العلماء من الكليدار مرت الحضرة الشريفة، من حضرة الحسين عليه السلام، لما أرادوا يجددون البناء قبل كم سنة ورادوا يقوون البناء والأعمدة وإلى آخره، فقريب من القبر هؤلاء كانوا شايلين، ولذا كانوا يهدوا هدية إلى بعض العلماء، وهذا طبعا إلى أثر خاص. وهذا ترى اللي عندنا عليه شروط إلى أولا من قبر الحسين ما يصير من قبر حتى بقية الأئمة، وإن كان كل شيء منهم بركة لكن الاستشفاء بالقابر ما يجوز. استشفاء مرة تأخذ وتخليه على قلبك تخليه بجيبك لا تعالى كثر، لكنه بالنسبة إلى الأكل لأنه هذا يأخذ أقل من الأصغر، يعني أقل من الحمصة، يعني حمصة المتوسطة يقولون إذا كلش كبيرة وأصغر أكثر من هذا ما يجوز. يقول كل الفقهاء يقولون أكل كل طين حرام، حرام أكل كل طين حرام إلا طين قبر الحسين للاستشفاء، إلا طين قبر الحسين للاستشفاء. أما بالنسبة إلى الأماكن اللي ما مأكد الإنسان عن هذا من التربة يولا تلتفي، هذه الأماكن رحمة الله على آية الله العظمى السيد أبو الحسن الصهاني كان عنده في صورة حل، وطبعا العلماء يأخذون، يقول هذا يأخذ إذا ما متأكد يأخذ ويخليه بالماء، فمن يخليه بالماء مثلا غلاس ماء يذوب، إذا ذاب بعد ما يقول له هذا أكل طين أو أكل تراب، وإنما ماء شوية مثلا ريحة تراب وشي ما يهم حتى لا يصير الإشكال الشرعي ليجي. على كل حال وهذه طبعا ميزة للحسين، وعشرات هذا التاريخ بين أيدينا، عشرات بل مئات من يوم الحسين إلى يومنا هذا اللي استشفوا بتربة الحسين عليه السلام، والله سبحانه وتعالى من عليهم بالشفاء. طبعا مع إيمان أكو أدعية خاصة أكو ترتيب خاص، الساق اللي حصل الإنسان على أصل القضية يثبت عرض ثم انقش، أول أصل القضية اللي حصلها وبعدين الترتيبات مالتها سهلة. المهم أنه هذا شيء. الشيء الثاني عندنا تربة السجود، تربة السجود لا مين ما تأخذ الآن على التراب اللي قاعد يسووها مين كلها من القبر شنوها فحار صار جيد هذا، فهذا أغلب الشوفه تراب ناعم، هذا ناعم طين ناعم مين هذا الطين ناعم هيك طين ناعم أكو كربلة، هذا يجون إلى نهر الحسيني، نهر الحسيني من يصير ماية كثير مد يصير بي ينزل الماء بي كثير يجي مخبوط الماء مخبوط أحمر تقريبا من الطين، فمن يجي يمشي يذب على جانبي النهر يذب الطين هذا مالته، فمن يذب هذا الطين دول يجون يكرفوه هذا يجمعوا هذا الطين ناعم يجيبوه يخلوه قوالب ويطلعوه زين تربة كربلاء وإلى آخره. هذا طبعا الإنسان يحصل الثواب لأنه على كل حال أي تربة اللي صارت في الأرض امتزجت مع الأرض صارت باسم الحسين باسم كربلاء يجوز السجود عليها، يجوز السجود عليها، ووارد في الحديث الشريف السجود على التربة الحسينية يخرق الحجب السابع. يخرق الحجب السابع يعني شنو؟ أكو حجب، هي الحجب مو إلا حيطان، لا ربما حجب نور يعني شدة النور هذا بين السماء والأرض ما يخلي هذا الدعاء يصعد، لكنه فخصوصية أقول لتربة الحسين عليه السلام الله تعالى منطيها الخصوصية أنها تخرق الحجب السمع العفو حجب السبع تخرق وتصل إلى القبول صير سبب لقبول الصلاة، وهذه نعمة كبيرة لأنه إذا واحد صلى وقبلت صلاته واية مهم هذا الشيء، وواية إلى أثر في حياة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة. على كل حال هذا بالنسبة إلى التربة الحسينية. وأما الشيء الثالث الذي عوض الحسين، الله عوض الحسين من قتله استجابة الدعاء أو إجابة الدعاء عند قبره، بعض الروايات في عدة الداعي يقول تحت قبته، بس أكثر الروايات اللي شفتها أنا عند قبره، مو إلا قبة، عند قبره. استجابة الدعاء عند قبره، شوفوا الإمام الهادي سلام الله عليه، إمام يعني بمنزلة الإمام الحسين أو شو أقل منه، دعاءه الله يصور إلى آخره، طاهر مطهر. مع هذا يدخل عليه أبو هاشم الجعفري. أبو هاشم الجعفري من نسل جعفر الطيار، هذا كان من تلامذة الإمام. يقول دخلت عليه في سامراء وجدته عليلا مريضا، قلت له سيدي أمر خدمة، أجيب لك طبيب، أجيب لك دواء، أجيب شيء، شنو أقضي لك؟ قال لي لا، هاي دراهم، انظر لي رجلا من محبينا فأعطه هذه الدراهم فليمضي إلى الحائر الحسيني وليدعو لي هنا. يقول أنا طلعت شفت علي بن بلال من المخلصين، قلت له أنا دخلت على الإمام الهادي، قلت له وش قال لي، فكن أنت الرجل. فالتفت قال على العين وعن الرأس، لكن أنا عندي إشكال، عندي سؤال، قلت له قول. قال لي الحائر الحسيني إنما تبرك بمن؟ بالحسين. والإمام الهادي منزلة الحسين، أم إمام وهم معصوم، ليش أنا منا أشد الرحال وأروح إلى كربلاء وذاك اليوم صعوبة وضوء كربلاء وخطر وشي وأدعو لهنا؟ هو دعاء مستجاب، فليدعو لنفسه، فليدعو لنفسه. يقول أبو هاشم الجعفري ما قدرت أجاوب أنا، إجيت للإمام، جبت للإمام، إجيت فضل جاوبه. هاي حلوة، أنه الإنسان إذا ما يعرف فرد شيء وفوق كل ذي علم عليم لا يضل يخبط، أحيانا يسأله سؤال ما يعرف جواب، أحيانا يشوف يجي يقول شيخنا فلان واحد سألني عن فلان شيء خصوص الحكم الشرعي وأنا جاوبته هيك شيء صحيح ولا لا، مو قال لك تجاوبه، ترى ما تدري ما مطمئن ليش جاوب، حرام هذا عليك. يجي يجاوب بعدين يجي يقول هيك ولا مو هيك، من أول اسأل بعدين شوف إذا الجواب صحيح، ذاك الوقت تطيب جواب الصحيح، لأن حكم الله افتراء على الله يصير. فتشوف الأئمة كلام الله عليهم، الإمام الصادق في المدينة، هشام بن الحكم هذا الفيلسوف والعبقري العظيم، يسأل عبد الكريم بن أبي العوجاب مسألة ما يعرف جوابه، يشد الرحال يروح للإمام يسأله، مو عيب، مو عيب، يقول أنا علامة الزمان وأنا ربكم الأعلى وأنا ماكو أعلم مني، ما قلت شيء، وفوق كل ذي علم عليم. على كل حال عرضت على الإمام ما قاله عليه، شوف جواب الإمام، الإمام إيش قال؟ قال البيت كعبة، يعني بيت الله الحرام، البيت والحجر الأسود، رسول الله أفضل من البيت ومن الحجر الأسود، قد إلى المنزل عند الله، لكن مع هذا النبي كان يطوف بالبيت ويستلم الحجر. لأن احنا عندنا بالروايات، حتى الروايات السنية أكو، شوف كنز العمال، شوف غيره، على المؤمن العادي أفضل من الكعبة وأكرم على الله من الكعبة، فكيف بالنسبة إلى رسول الله؟ يقول له رسول الله أفضل من البيت والكعبة، وكان يطوف بالبيت ويستلم الحجر، يقبل الحجر، هو أشرف منه أفضل منه. هذه أشياء لازم تطبق على الجميع، النبي وغيره، يقول أنا نبي أنا ما طوف، لا. ثم قال إن لله بقاعا يحب أن يدعى فيها فيجيب، ومنها الحائر الحسيني. فهذه أولا كرامة للحسين سلام الله عليه. ثانيا يا إخوان، التشايف بعض الأماكن طرق، أكو الطريق السريع اللي يريد يروح بهذا الطريق يروح بالطريق السريع، أكو أحيانا طرق جوية، إحنا بنانا بالطائرة كيف يفتر من ناوي يروح من ناوي يصعد ما أدري وينزل لا مو هيك. لأن سألت أنا واحد من دول اللي مسؤولين عن البرج أبراج الطيران قال إلى حق 200 متر بالعرض وبالارتفاع مثلا يعينونه مثلا نفرض 20,000 قدم فإلى حق مقدار خاص اللي يصعد وينزل ولا مو بكيف يجول ويصول إلا ذي الطائرات العسكرية شيء وقت الأخر على سوته. لكن هذا مو بكيف ليش؟ لأنه أكو بعض الطرق طرق صحيحة طرق أكو زينة معبدة بالفضاء احنا ما نشوف شيء لكن الطيار يشوف لأنه يعرف على إذا ما راح من هذا الطريق أصلا تفترض الطيارة مالته وهكذا هكذا بالبحار ما أقول شيء. فأكو أماكن خاصة يعني حتى اللي اسمه لما يدزون الصاروخ أو شيء يكونوا يعرفون مين يدزوه شنو أكو بالطريق ما أكو إلى آخره. فكذلك الدعاء يا أخي الدعاء الله تعالى يم قبر الحسين فاتح خط للسماء معبد هذا الخط للسماء شو وقت ما يقولون ما كنت أشوف التليفونات وشي بعض الأماكن الدق 50 مرة ما تحصل بعض الأماكن لا بسرعة بمجرد أن الدق خط ليش لأن طريق معبد مسلوك الطريق. فهنا يم قبر الحسين عليه السلام الطريق مفتوح بعدين ليش الطريق يكون مفتوح لما روايات عندنا الملائكة تصعد وتنزل على طول زوار الحسين بعدين أرواح الأنبياء تصعد وتنزل أرواح الصالحين يريدون يحصلون على ثواب الزيارة سلوك هذا الطريق مو طريق ملكوي وطريق ما أدري غير معبد. فالدعاء هنا يصعد فالله سبحانه وتعالى يتقبل الدعاء ويجيب الدعاء وليس على الله بعزيز لأنه المن يسوي يسوي للحسين الذي أعطى كل ما يملك في سبيل الله أعطى الذي ملكت يدا إلهه حتى الجنين فداه كل جنين كل ما عنده أعطى في سبيل الله. ولذلك الله تعالى حباه بهذه الأشياء حبي بثلاث ما أصاب بمثلها نبي أو ولي فمن زيد هناك ومن عمر له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية منه 9 أئمة حق لا 8 ولا 10 يعني لا أقل لأنهم 9 8 يعني أقل 10 يعني أكثر ماكو عدد محدود لا 8 ولا 10 شلون هم ذول هم النور نور الله جل جلاله هم التين والزيتون والشفع والوتر وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر فلولاهم لم يخلق الله آدما ولا كان زيد في الوجود ولا بكر. سلام الله عليكم يا أهل بيت النبوة ومظهر الرسالة دول اللي الله سبحانه وتعالى خلقهم أنوار خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. والحسين هم من هذه الأنوار شنو تقرأ في زيارة أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها. فلا تتعجب لما الإمام زين العابدين سلام الله عليه يجي إلى دفن أبي وينزل الإمام إلى قبره يقول طوبى لأرض تضمنت جثمانك الطاهر أبا يا أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة أنت النور في الأرض أما الآخرة فبنور وجهك مشرقة الآخرة مشرقة طارت فيه هذه البقعة الطاهرة تضمنت جثمان سيد شباب أهل الجنة قطعة من رسول الله قطعة من رسول الله. إذا كل العلماء يقولون أنه القبر النبي أفضل كل أماكن الأرض لأن هذه البقعة من الأرض حوت سيد الأولين والآخرين الحسين من رسول الله حسين مني حسين قطعة من رسول الله حسين بضعة من رسول الله حسين مو بعيد عن رسول الله. ذيك الدماء الزاكية التي أريقت على أرض كربلاء سالت على أرض كربلاء وذيك الدموع التي سالت من العلويات كلها هذه انطت فرد كيان فرد مقام فرد وجاهة وعنوان مهم لأرض كربلاء. كربلاء لازلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى. يوم 13 من المحرم الإمام زين العابدين سلام الله عليه أقبل شاف الجماعة واقفين بنو أسد واقفين متحيرين جايبين الوسائل الحفر وسائل الدفن كلها وياهم جايبيها لكن متحيرين ما يدرون شي يسوون. قال ما وقوفكم في هذا المكان؟ أول خافوا من عنده ما عرفوه، خافوا من عنده، خاف يطلع مراقب عليهم، خاف يترع من يطلع من الحكومة من جماعة بني أمية. قالوا له جئنا لنتفرج على هذه الأجساد، مرينا منا شفنا الأجساد واقفين نعاين ونتفرج. قال أنتم آمنون أصدقوني، لأن يعني يعلم الإمام ما في قلوبهم ولماذا جاءوا. قالوا والله لقد جئنا لدفن الحسين وأصحابه وأهل بيته. شاش معطلكم؟ قالوا لي ما ندري شون ذول الرؤوس ما قعدهم بس أجساد، والإنسان يعرف برأسه يعرف بوجهه، ثم ذول من عشائر من بني هاشم بني أسد بني فلان، بين ذولا قرايبهم باكر يجون يسألون وين دفنت صاحبنا شو نقول احنا، ولذلك احنا متحيرين ما ندري شو نسوي. قال انا اعرف اصحاب هذه الاجساد، انا اعرف اصحاب هذه الاجساد، حفروكم حفيرة كبيرة هنا. فامر بدفن اجساد بني هاشم، حفيرة ثانية امر بدفن انصار الحسين عليه السلام، ما عدا حبيب خلاه بواب للحسين وعلينا الاكبر عند رجلي الحسين، ثم اجى الى ابي عبد الله الحسين عليه السلام. التفت الامام لهم قال لهم شويه شيلوا التراب شويه حفروا شويه مو فايد، لان القبر محفور قبر مهيئ من قبل، الله مهيئ للحسين عليه السلام. شويه رفعوا التراب شافوا قبر محفور قبر حاضر زين، صار بناهم يساعدون الامام. فالامام التفت اليهم قال معي من يعينني، بس الجماعة ظلوا متحيرين لأنه الجسد هذا مطحون طحن جرح مقطع، هذا جرح هذا مقطع، هذا إذا يشيلون الرجل في جبيدهم، إذا يشيلون اللزمون الإيد في جبيدهم فشي يسوون. فالتفت الإمام إليهم قال علي بباري أو حصير، والإمام مقبوب على وجهه أجركم الله، وضع الحصير على جسد الحسين، ثم جمع الأعضاء المقطعة وحمل الجسد الطاهر وأنزله إلى قبره. يقول بنو أسد تعطل الإمام داخل القبر، ما ندري ليش تعطل، إجينا أطلنا على القبر وإذا به وابع خده على منحر أبيه وهو يبكي ويقول أبا يا أبا، أما الدنيا فبعدك مظلمة، أما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، بويا بويا نروح كل احنا فدايات، خذنا للقبر يا حسين وياك، غابة يا بويا وقعدتنا، وقول انت عفر ويومي يا عيني السور. فرغ الامام من دفن ابيه، لا بعد عند شيش، وطلع يدور بالقاع يفتش بالتراب شو مضيع ما ندري، رفع شيئا صغيرا من بين التراب، حققنا النظر واذا به خنصر ابي عبد الله الذي قطعه فجدل، اوصله والحقه بجسد الحسين بكف الحسين. يا حفار جبر يا حفار جبر زين وسع، اللسان زينب روحها قلبها في كربلاء، يا حفار قبر زيعد وسعي، ولما انت نزل للضعضع من حيث كل اعضايا مقطع، دور على مقطوع الصبعه بجدنا عليه كل شفه رجعه، وتهمل بقلبه لا تشل عين، ترى من الظهر صاير مطلع. خرج الإمام من القبر، أمرهم أن يهيلوا التراب على جسد الحسين، هال التراب ملأوا القبر ترابا، سوال أكم من التراب، كتب الإمام بإصبعه حتى الجماعة يعرفون، كتب هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب الذي قتلوه ظمآنا غريبا. ثم التفت إليهم هل بقي أحد؟ قال لهم بعد واحد جزان أو قاتل، قالوا له بطل ظل على المسنات حن وسالت دموعي على الوجنات يا من سوق الحرايه مرخصه يا الدوم يا عم خلاف عينك يسرت معداك سلوح المهر وشهير سيفك الفتاك هذا الواق ما تنهض تشيل الواق نايم يا ذخر زينب وجلف وما دفن عمه العباس بنفسه ايضا ثم عرفهم موضع القبور واصحابها فاجتمعوا عليه قالوا جزاك الله عنا خيرا حليتنا المشكلة لكن ما عرفتنا نفسك منو انت التفت اليهم قال انا امامكم علي بن الحسين زين العابدين لما سمعوا صرخوا في وجهه وبكى وقالوا عظم الله لك الاجر بابيك الحسين واهل بيته واصحابه ودعهم اقبل الى الكوب واستقبلت عمته زينب يا ابن اخي اين كنت اقلقتنا اوحشتنا خفنا عليك قال عم الان فرغت من دفن والد الحسين وبقية شهداء كربلاء كان زينب عندها اسئلة الاتصال من الامام زين العابدين دفان الحسين بالله نشتك ماي شربت يا دفان آه فخيت قلبي ادفن تحسيني عطشايا ايان بالله يا دفان نشتك رد علي ايا عطشان خيل اشرب جرعة مية ايا وحين اتفنت كان فخيت البني قتلوك عطشانا غريبا صابرا إلهنا وسيدنا نقسم عليك بالحسين الوجي وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه اكتبنا من أنصار الحسين اكتبنا من زوار الحسين اكتبنا من المقيمين لعزاء الحسين اكتبنا من الباكين على الحسين اكتبنا من خدام الحسين تقبل أعمالنا بخير قبولك السادة المؤسسون لهذا المجلس الشريف المبارك تقبل عملهم بخير قبولك ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين وإلى أرواح العلماء والسادات وجميع خدام الحسين نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات إخواني الأعزاء أولا أشكركم على حضوركم هذه الليالي 13 جزاكم الله خيرا أجركم على الله وعلى الحسين وثانيا المجلس مستمر ليلة الجاية إن شاء الله القراءة ساعة بالثمانية القراءة ساعة بالثمانية والخطيب الشيخ حسين فهيد قراءة ساعة بالثمانية والخطيب الشيخ حسين فهيد نسأل الله تعالى لكم وله ولنا التوفيق والقبول بارك الله بكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة الأوصياء بالحق والهادين للخلق سلام الله عليكم معالم دين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزائن علم الله السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم